اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الله تعالى نفسه بذلك كما بين في اول سوره سبا، فاطر السماوات والارض خالقهما على غير مثال سبق، جاعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق في الملائكة وغيرها ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة كرزق وبطر فلا ممسك لها، وما يمسك من ذلك فلا مرسل له من بعده أي بعد إمساكه، هو العزيز الغالب على أمره الحكيم في فعله، في فعله وفي ذاته سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أي أهل مكة، اذكروا نعمة الله عليكم بإسكانكم الحرم ومنع الغارات عنكم، هل من خالق من زائدة؟ من زائدة، لكن طبعا هي زائدة في الإعراب، لكن في المعنى لا يشحق زائد في المعنى، فهنا لتأكيد النفي، لأن هذا الاستفهام بمعنى النفي، هل من خالق وخالق مبتدأ، غير الله بالرفع والجر نعت لخالق لفظا ومحلا، يعني لو قلت هل من خالق غير الله ستقول لا تابعة للفظ، ولو قلت غير الله ستكون تابعة للمحل، يعني في كلا الإعرابين هي صفة، إما تكون مرفوعة تبعا للمحل وإما تكون مجرورة تبعا للفظ، لأن خالق نعم مبتدأ مرفوع لفظا مرفوع محلا مجرور لفظا. أما الخبر، خبر خالق هو قوله تعالى يرزقكم من السماء والله، يرزقكم من السماء جملة خبر، من السماء المطر ومن الأرض النبات، والاستفهام للتقرير أي لا خالق رازق غيره، لا إله إلا هو فأنى يفكون، من أين تصرفون عن توحيده مع إقراركم بأنه الخالق الرازق، وإن يكذبك يا محمد في مجيئك بالتوحيد والبعث والحساب والعقاب فقد كذبت رسل من قبلك في ذلك، تصبر كما صبروا وإلى الله ترجع الأمور في الآخرة، فيجازي المكذبين وينصر المرسلين. يا أيها الناس إن وعد الله حق، إن وعد الله بالبعث وغيره حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا عن الإيمان بذلك، ولا يغرنكم بالله في حلمه وإمهاله الغرور الشيطان، غرور اسم أسماء الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا بطاعة الله، ولا تطيعوه إنما يدعو حزبه أتباعه في الكفر ليكونوا من أصحاب السعير، النار الشديدة، الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. هذا بيان ما لموافق الشيطان وما لمخالفيه، عذاب شديد للموافقين والمغفرة والأجر الكبير للمخالفين. ونزل في أبي جهل وغيره أفمن زين له سوء عمله بالتمويه، تمويه تزيين التلبيس الخداع، فرأوا حسنا، من مبتدأ، أفمن هذا مبتدأ، وخبره كمن هداه الله محذوف يفهم من الكلام، يعني أفمن زين له سوء عمله فرأوا حسنا، أين الجواب، أين الخبر، كمن هداه الله، الجواب لا، دل عليه أي دل على الخبر المحذوف قوله تعالى فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم على المزين لهم حسرات باغتمامك ألا يؤمنون، بحسنك ألا يؤمنون، إن الله عليم بما يصنعون فيجازيهم عليه، والله الذي أرسل الرياح، ففي قراءة الريح فتثير سحابا المضارع لحكاية الحال الماضية، يعني لم يقل أرسل فأثار لأن أرسل ماضي، ولكنه قال تثير بالمضارع لحكاية الحال الماضية أي تزعجه، والإثارة هي التحريك بشدة، فسقناه فيه التفات عن الغيبة، قال أرسل ثم قال سقنا من التفات من الغيبة إلى المتكلم، إلى بلد ميت بالتجديد والتخفيف، ميت وميت لا نبات بها، فأحيينا به الأرض من البلد بعد موتها أي يبتها، أي أنبتنا به الزرع والكلى، كذلك النشور أي البعث والإحياء، وكثيرا ما يستدل الله في القرآن على البعث بإحياء الأرض بالنبات بعد موتها. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أي في الدنيا والآخرة، فلا تنال منه إلا بطاعته فليطعه. يعني أين جواب الشرط؟ من كان من أداة الشرط؟ أين جواب الشرط؟ نعم محذوف تقديره فليطعه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فليطعه. إليه يصعد الكلم الطيب يعلمه. أعوذ بالله. لماذا قال هذا؟ ينفي العلوم، ينفي صفة العلوم. ففسر الصعود بماذا؟ بالعلم، حتى ينفي العلوم. وهو لا إله إلا الله ونحوها، الكلم الطيب يعني لا إله إلا الله ونحوها أمثالها. والعمل الصالح يرفعه، يقبله نفس الشيء. فسر الرفع بالقبول حتى ينفي العلوم. والذين يمكرون المكرات السيئات بالنبي في دار الندوة من تقييده أو قتله أو إخراجه كما ذكر في الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور أي يهلك، مكرهم يهلك لا ينفع. والله خلقكم من تراب بخلق أبيكم آدم منه ثم من نطفة أي مني يخلق ذريته منها ثم جعلكم أزواجا ذكورا وإناثا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. حال يعني هذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف حال أي معلومة له، يعني ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا معلومة له. وما يعمر من معمر أي ما يزاد في عمر طويل العمر ولا ينقص من عمره أي ذلك المعمر أي أو معمر آخر إلا في كتاب. قول أو معمر آخر هذا على تفسيرين عند السلف، يعني اختلف أهل العلم في هذه الآية هل المقصود بقوله تعالى وما تحرم الأنثى ولا تضع إلا بعلم وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، ونفس الشخص أن نفس الشخص قد يزيد الله في عمره وقد ينقص من عمره. الجواب نعم، هذا هو ظاهر الآية. وبعضهم قال العمر لا ينقص ولا يزاد فيه، فيكون معنى قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره هي ترجع إلى ماذا؟ إلى معمر آخر ليس نفس الشخص. يعني بعض الناس الله يجعلهم معمرين أي طويل العمر، وبعضهم يجعل عمرهم ناقصا يموتون في سن صغير، لكن نفس الشخص لا يمكن أن يزاد في عمره أو ينقص. وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسأ له في أثري وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه، وحملوه على ماذا؟ على البركة ليس على الزيادة الحقيقية. والأظهر أنها زيادة حقيقية ولا يخالف هذا في اللوح المحفوظ، فإن النقص والزيادة إنما يكون في الصحائف الذي في أيدي الملائكة، أما في اللوح المحفوظ فلا يغير. ويدل على هذا قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت أي للصحف التي في أيدي الملائكة، وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ لا يغير فيه. فالنقص والزيادة ببعض الأعمال الصالحة إنما هو فيما في أيدي الملائكة في الصحف وليس فيما في اللوح المحفوظ إلا في كتاب هو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير أي هين، فلا مانع أن يكتب الله في اللوح المحفوظ إن فلانا عمره 60 سنة، عمره 60 سنة وسيزيد عمره إلى 70 لصلة إلى الرحم، فكتب العمران في اللوح المحفوظ لا مانع، لا مانع من هذا. وما يستوي البحران هذا عذب فرات شديد العذوبة سائغ شرابه أي شربه، وهذا ملح أجاج شديد الملوحة، ومن كل منهما تأكلون لحما طريا هو السمك. طريق هو لين. نعم لين يعني يطهى سريعا عكس طب. وتستخرجون من الملح أي من البحر الملح، وقيل منهما من الملح والحلو حلية تلبسونها هي اللؤلؤ والمرجان، وترى تبصر الفلك السفن فيه في كل منهما في البحر الحلو والمالح في النهر والبحر مواخر تستمخر الماء أي تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة، تقبل وتدبر بنفس الريح لتبتغوا تطلبوا من فضله تعالى بالتجارة ولعلكم تشكرون الله على ذلك. يولج يدخل الله الليل في النهار فيزيد، ويولج النهار يدخله في الليل فيزيد، وسخر الشمس والقمر كل منهما يجري في فلكه لأجل مسمى هو يوم القيامة ذلكم الله ربكم. لأن يوم القيامة ينتهي هذا النظام الكوني وتتفر النجوم والشمس والقمر. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون تعبدون من دونه أي غيره وهم الأصنام ما يملكون من قطمير. لفافة النواة اللفافة القشرة التي تكون حول نواة التمر. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا فرضا الأموات لا يسمعون ما استجابوا لكم ما أجابوكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم بإشراككم إياهم مع الله أن يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياهم ولا ينبئك بأحوال الدارين الدنيا والآخرة مثل خبير عالم وهو الله تعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله بكل حال والله هو الغني عن خلقه الحميد المحمود في صنعه بهم كما مضى معنا في سورة سبأ في قوله هو العزيز الحميد. قال العزيز الحميد يعني المحمود في عزته ذو العزة المحمودة. قال ذو العزة المحمودة هنا كذلك قال المحمود في صنعه يعني جعل الحمد في مفعولاته مخلوقا منفصلا عن الله. والحمد صفة نعم تتعلق بذات الله ليس في مصنوعاته فقط. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد بدلكم وما ذلك على الله بعزيز أي بصعب بشديد. ولا تزل نفس وازرة آثمة أي لا تحمل وزر نفس أخرى. وإن تدعو نفس مثقلة إلى بالوزر إلى حملها منه أحدا ليحمل بعضه أحدا مفعول به لتدعو إن تدعو أحدا يعني ليحمل بعضه لا يحمل منه شيء ولو كان المدعو ذا قرب ولو دعا أباه وأمه وولده لا يحمل شيئا من ذنوبه ذا قرب قرابة كالأب والابن. وعدم الحمل في الشقين حكم من الله. ماذا يقصد بهذا؟ ماذا يقصد بقول حكم من الله عدم الحمل في الشقين؟ أولا ماذا يقصد بالشقين؟ في الحاشية في الشقين الحمل القهري مذكور بقوله فلا تزل والاختيار مذكور بقوله وإن تزل. لا قال ولا تزل نفس وازرة وزر أخرى. تزل قل لا تحمل. نعم هذا حمل ماذا؟ قهري أو اختياري؟ قهري. والآخر اختياري. أين الاختياري؟ في قوله وإن تدعو نفس مثقلة من وزر إلى حملها لا يحمل منه شيء. ولو كان المدعو ذا قربة قال وعدم الحمل في الشطين وقهر والاختيار حكم من الله عز وجل. قول حكم من الله يعني قد يكون فيه رائحة الجبر. هذا قد يكون فيه رائحة الجبر. لماذا؟ لأن شاعرة يعني هم يقولون بالكذب في القدر فهم يميلون إلى الجبر يميلون إلى حقيقة الكذب. أن الأشاعرة عند العبد فاعل في الصورة ولكنه في الحقيقة ليس مختارا وفي الصورة فاعل فهم في القدر جبريا. فحكم من الله يعني كأن الله عز وجل يجبرهم في الآخرة على عدم قبول حمل وزر الآخرين. نعم هذا فيه نظر لأنهم لشدة خوفهم في الآخرة نعم يفرون من أقاربه كما قال تعالى في آيات أخرى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فإذا كان يفر منه بمجرد رؤيته فكيف يكلمه وكيف يحمل عنه وزرا؟ نعم نعم هذا حكم من الله. قيل إن هذا حكم من الله بمعنى حكم كوني فهذا صحيح. أما إن قيل إن المقصود حكم من الله أن الله يحكم عليهم بذلك ويجبرهم على ذلك فهذا ليس بصحيح. فالكلام محتمل قهرا وتوعا من الشقين. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب أن يخافونه وما رأوه. يخافون وما رأوه لأنهم المتبعون بالإنذار الذين يتبعون بالإنذار هم الذين يخشون ربهم بالغيب. وأقاموا الصلاة أي أداموها ومن تزكى تطهر من الشرك وغيره، فإنما يتزكى لنفسه، فصلاحه مختص به، وإلى الله المصير المرجع، فيجزي بالعمل في الآخرة. وما يستوي الأعمى والبصير، الكافر والمؤمن، ولا الظلمات الكفر ولا النور الإيمان، ولا الظل ولا الحرور الجنة والنار. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، المؤمنون والكفار، وزيادة لا في الثلاثة تأكيد، يعني ولا الظلمات ولا النور ولا الحرور، وزيادة لا في الثلاثة تأكيد، إن الله يسمع من يشاء هدايته فيجيبه بالإيمان. من يشاء هدايته، هذا كعادته في تقرير في تقييد المشيئة بما أراده الله. ونحن قلنا الصحيح أن مشيئة الله عز وجل مطلقة، نعم، فمشيئته تكون لما أراده، وقدرته تكون لما أراد، قدرته عفوا تكون لما أراده وتكون، فالله قادر على ما أراده وقادر على ما لم يرده. فلو أراد أن يضل المؤمن لفعل، ولو أراد أن يهدى الكافر لفعل. وما أنت بمسمع من في القبور، أي الكفار شبههم بالموتى، فلا يجيبون. إن ما نافي أنت إلا نذير منذر لهم، إن أنت إلا نذير أي منذر لهم. إن أرسلناك بالحق الهدى بشيرا من أجاب إليه ونذيرا من لم يجب إليه. وإن ما نافي من أمة إلا خلا سلف فيها نذير، نبي ينذرها. وإن يكذبوك، أي أهل مكة، فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات بالمعجزات، تسكين السين، وبالزبر كصحف إبراهيم، وبالكتاب المنير هو التوراة والإنجيل، فاصبر كما صبر. ثم أخذت الذين كفروا بتكذيبهم، فكيف كان نكير، أي إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك، أي هو واقع موقعه، يعني عدل لا ظلم فيه. ألم تر تعلم أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا فيه التفات عن الغيبة، أنزل غيبة أخرجنا متكلم به ثمرات مختلفا ألوانها، كأخضر وأحمر وأصفر وغيرها. ومن الجبال جدد، جمع جدة، طريق في الجبل وغيره، بيض وحمر وصفر مختلف ألوانها بالشدة والضعف، وغرابيب سود عطف على جدد، أي ثقور شديدة السواد، يقال كثيرا أسود غربيب وقليلا غربيب أسود، يعني شديد السواد يعني. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك في اختلاف الثمار والجبال، إنما يخشى الله من عباده العلماء بخلاف الجهال ككفار مكة، إن الله عزيز في ملكه غفور لذنوب عباده المؤمنين، عزيز في ملكه وعزيز في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون يقرؤون كتاب الله وأقاموا الصلاة أداموها وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية زكاة وغيرها يرجون تجارة لن تبور تهلك ليوفيهم أجورهم ثواب أعمالهم المذكورة ويزيدهم من فضله إنه غفور لذنوبهم شكور لطاعتهم. والذي أوحينا إليك من الكتاب، أي القرآن، هو الحق مصدقا لما بين يديه تقدمه من الكتب، إن الله بعباده لخبير بصير عالم بالبواطن والظواهر. ثم أورثنا، أعطينا الكتاب أي القرآن، الذين اصطفينا من عبادنا وهم أمتك، فمنهم ظالم لنفسه بالتقصير في العمل به، ومنهم مقتصد يعمل به أغلب الأوقات، ومنهم سابق بالخيرات يضم إلى العمل به التعليم والإرشاد إلى العمل. هذا التفسير خالفه بعض المفسرين فقالوا الظالم لنفسه، وقال هنا بالتقصير في العمل به، الظالم لنفسه الذي يعني ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، والمقتصد هو قال الذي يعمل به في أغلب الأوقات. قال المقتصد على التفسير الآخر الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات والسبب بالخيرات الذي يزيد على هذا فعل المستحبات وترك المكروهات. قال ومنهم سابق بالخيرات يضم إلى العمل به التعليم والإرشاد إلى العمل بإذن الله، أي بإرادته ذلك، أي إيراثهم الكتاب هو الفضل الكبير. جنات عدن أي قامة يدخلونها أي الثلاثة الظالم للنفس والمقتصد والصابر والخيرات بالبناء للفعل والمفعول وللمفعول خبر جنات المبتدا يحلون يعني جنات عدن هناك قراءتان يدخلونها ويدخلونها نعم بالبناء للفعل والمفعول مبني المعلوم ومبني المجهول وجنات عدن مبتدا والخبر هو يحلون جنات عدن يدخلونها عفوا يدخلونها والخبر خبر اول لجنات والخبر الثاني يحلون خبر ثاني فيها من أي بعض أساور من ذهب ولؤلؤ مرصع في الذهب تعرفون معنى مرصع أي مزين يعني اللؤلؤ يكون موضوعا في أساور الذهب ولباس فيها حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن جميعه إن ربنا لغفور للذنوب شكور للطاعات الذي أحلنا دار المقامة من فضله أي الإقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب تعب ولا يمسنا فيها لغوب إعياء من التعب ما الفرق بين اللغوب والنصب اللغوب هو نتيجة التعب بعد التعب تشعر بالإعياء لا تستطيع أن تتحرك هذا هو اللغوب إعياء من التعب لعدم التكليف فيها وذكر الثاني التابع للأول للتصريح بنفيه يعني الثاني هو اللغوب تابع للنصب إذا نفيت النصب فبالتالي ننفي ماذا نفي اللغوب ولكنه أكد نفي اللغوب للتصريح بنفيه لأن التصريح بنفيه أبلغ في نفي أي نوع من أنواع التعب في نفي أي نوع من أنواع التعب أو في أي نفي أي نوع من أنواع اللغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم بالموت فيموت ويستريح ولا يخفف عنهم من عذابها لماذا قال فيموت ويستريح يعني لأنه يشير بهذا الحديث الذي في الصحيحين أن الله عز وجل يذبح الموت بين الجنة والنار فالجنة والنار لا موت فيهما ولا يخفف عنهم من عذابها طرفة عين كذلك كما جزيناهم يجزى كل كفور كافر بالياء والنون يجزى ونجزي والنون المفتوحة مع كسر الزاي يعني إما أن تقول مبني المجهول يجزى وكل فاعل أو نجزي كل لا مفعول به مع كسر الزاي ونصب كل وهم يصطرخون فيها يستغيثون بشدة وعويل صوت العالي والصراخ يقولون ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيقال لهم أولم نعمركم ما وقتا يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير الرسول فما أجبتم فذوقوا فما للظالمين للكافرين من نصير يدفع العذاب عنهم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب فعلمه بغيره أولى بالنظر إلى حال الناس حال الناس يعني أنهم يعلمون أن من علم ما في القلوب من باب أولى أن يعلم الظاهر هو الذي جعلكم خلائف في الأرض جمع خليفة أن يخلف بعضكم بعضا فمن كفر منكم فعليه كفره أي وبال كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا غضبا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا للآخرة قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون تعبدون من دون الله أي غيره وهم الأصنام الذين زعمتم أنهم شركاء الله تعالى أروني أخبروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك شركة مع الله في خلق السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة حجة منه بأن لهم معي شركة لا شيء من ذلك بل إن ما نافية يعد الظالمون الكافرون بعضهم بعضا إلا غرورا باطلا يقولون الأصنام تشفع لنا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أي يمنعهما من الزوال وهذا فيه تأويل لأن الإمساك هو الإمساك الحقيقي الله عز وجل أعلم بحقيقته أولا الإمساك بالمنع ولئن لا مقسم زالتا إن ما أمسكهما يمسكهما من أحد من بعده أي سوى إنه كان حليما غفورا في تأخير عذاب الكفار وأقسموا أي كفار مكة بالله جهد أيمانهم أي غاية اجتهادهم فيها لئن جاءهم نذير أي رسول لا يكونن أهدى من إحدى الأمم اليهود والنصارى وغيرهما أي أي وأي أي واحدة منهما لما رأوا من تكذيب بعضهم بعضا، إذ قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فلما جاءهم نذير محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم مجيئه إلا نفورا، تباعدا عن الهدى، استكبارا في الأرض، أي عن الإيمان مفعول له، يعني هذا مفعول لأجله. لماذا لم يزدهم إلا نفورا؟ بسبب الكبر، ليس بسبب خفاء العلم، ومكر العمل السيء من الشرك وغيره. ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، وهو الماكر الذي مكر يحيط به المكر. ووصف المكر بالسيء، وصف المكر بالسيء أصل، وإضافته إليه قبل استعمال آخر قدر فيه مضاف، حذرا من الإضافة إلى الصفة. ماذا يقصد بهذا؟ يعني يقول مكر السيء، مكر السيء، هذا إضافة المكر إلى ماذا؟ إلى السيء. قال ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال ووصف المكر بالسيء أصل في قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وإضافته إليه قبل ذلك قال ماذا؟ ومكر السيء، يعني في المرة الأولى أضاف المكر إلى السيء، وفي المرة الثانية وصف المكر بالسيء استعمال آخر قدر فيه مضاف. ما هو المضاف؟ العمل، يعني ومكر العمل السيء، المضاف المقدر هو العمل، أي ومكر العمل السيء، حذر من الإضافة إلى الصفة، لأن الإضافة الموصوف لا يضاف إلى الصفة، الموصوف لا يضاف إلى الصفة، فنقدر ماذا؟ نقدر محذوفا بين الموصوف والصفة، لأن الموصوف لا يضاف إلى صفته. لماذا؟ لأن الإضافة إضافة تقتضي المغايرة، عندما تقول مثلا هذا كتاب الطالب، هل الكتاب هو الطالب؟ لا. والوصف يقتضي الاتفاق، الموصوف الصفة والموصوف كلاهما شيء واحد، فالإضافة والوصف مختلفان، لأن الإضافة تقتضي المغايرة والوصف يقتضي ماذا؟ الاتفاق. وهنا المقصود به ماذا؟ مكر السيء المقصود به الاتفاق، فليمكن إضافة المكر إلى السيء لأنه شيء واحد، لأنه فعل ذلك وصف المكر بأنه سيء، فلذلك قدرنا بينهما محذوفا وهو العمل، فقال ومكر العمل السيء. نعم، هذا معنى قوله حذرا من الإضافة إلى الصفة، حتى يضاف الموصوف إلى صفته. فهل ينتظرون إلا سنة الأولين، سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم رسله، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، أي لا يبدل العذاب غيره ولا يحول إلى غير مستحقه. هذا الفرق بين التبديل والتحويل. التبديل يعني لن يغير عذابهم نفس العذاب، ولن يحول إلى غيره. أو لم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وكانوا أشد منهم قوة فأهلكهم الله بتكذيبهم رسلهم، وما كان الله ليعجزه من شيء يسبقه ويفوته في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما بالأشياء كلها قديرا عليها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من المعاصي ما ترك على ظهرها الأرض من دابة نسمة تدب عليها نفس يعني أو مخلوق حي، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى أي يوم القيامة، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا فيجازيهم على أعمالهم بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.